لا يفلح كيد الشيطان بشهادة كل الأزمان. زيف وطلاسم وطقوس بقيت من غسق الأوثان، وبرغم سذاجة من خدعوا بمزاعم أهل البهتان، سيظل الحق يصارعهم بالحجة ثم البرهان. والفطرة تلفظ ما صنعوا لو ذاقوا طعم الإيمان. كم تاهت في الغي قلوب فاحذر عباد الشيطان، فاحذر عباد الشيطان. فكرة حلول الإله هي أخطر فكرة يتخيلها العقل البشري. بعد جوزة ما مات، لا هو جوزة لسه مكمل معانا بس في ليفل تاني، هنعمله تمثال وربنا برضه هيحل في التمثال ده ونعبد التمثال. الإله في عقيدتهم يشحن داخل الإنسان على شكل طاقة. فهم يقولوا لك رفض الثنائية، يبقى الإله هو الخير وهو الشر، هو العدل وهو الظلم، هو النور وهو الظلام. ليس هناك دين على التوحيد النقي إلا هذا الدين. السلام عليكم. العلاج بالطاقة والسحر، هل المعالجين بالطاقة الحيوية والشفاء الذاتي وتنظيف الشكرات والأكسس بارز والسبليمينال والميديتيشن والثيتا هيلينج والريكي وغيرها، هل من يعالج بهذه الممارسات من السحرة؟ يعني هل هم سحرة؟ هل هم زي السحرة الأوائل لكن بمسميات عصرية وباكج عصري؟ نكمل الحديث الذي بدأناه مع الباحثة في نقد الإلحاد الروحي وحركة العصر الجديد دكتور سندس عبد الحليم لنناقش هذا الموضوع. مرحبا دكتور سندس، ربنا يحفظك. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا دكتور سندس، ربنا يحفظك. هل في علاقة بين العلاج بالطاقة والسحر؟ هل العلاج بالطاقة هو نوع من تقديم القرابين للشياطين؟ حقيقة في علاقة وعلاقة وثيقة بين العلاج بالطاقة والسحر، ولكن موضوع السحر بيجي في مرحلة متقدمة شوية، بمعنى ان بعد ما الشخص يكون وعيه زاد. هما الوعي عندهم بيقولوا ان هو درجات، الوعي الاول والثاني والثالث والرابع والخامس وهكذا. فبعد الجلسات بقى اللي هي التأمل السكوني والحاجات دي، والشخص يبدأ يرفض الثنائية وكل الكلام ده، يبدأ بقى هندخل مرحلة الإلهامات والأفكار والحاجات دي كلها. فمثلا بيقول إنه في طرق توصلك لملائكة الملأ الأعلى. طب إيه هي الطرق اللي هتوصلنا لملائكة الملأ الأعلى؟ يقول إن الطرق دي كانت موجودة في التراث الإسلامي، ولكن اللي جمعوا الحديث طمسوا كل الطرق دي. طيب احنا يعني هنفكر بس كده حاجة بسيطة جدا، اذا هم طمسوا هذه الاشياء، طيب السنة النبوية يعني عد عليها او اتجمعت من كام قرن؟ احنا عندنا يعني 1400 سنة. طيب حضرتك دلوقتي اذا كان طرق التواصل، تواصل البشر مع الملأ الاعلى طمست، انت حضرتك عرفتها منين؟ يعني رد عليا، يعني انت عرفت منين بقى ان هي كانت موجودة وطمست؟ جالك منين الكلام ده؟ ما نعرفش. يقول انا ببعت اشارات. طب حضرتك بتبعت اشارات ازاي او بتبعت اشارات لمين؟ اي حد يركز في كلامه يشوف ان هو بيتعامل مع جن، بيتعامل مع حاجات خفية احنا مش شايفينها. الموضوع علشان يبقى واضح والناس تعرف انه في سحر فعلا وتعامل مع جن، لازم نلجأ لرواد الطاقة الأجانب، لأن الناس ديت يعني من الآخر كده هما ما عندهمش حاجة يخافوا عليها، فبيقولوا الكلام صراحة. فمثلا نروح على جاري دوغلاس، ده أشهر واحد من أشهر دعاة الطاقة في الغرب. جاري دوغلاس صمم نظرية سماها أكسس بارز. أكسس يعني تواصل، بيتواصل مع مين؟ مع الكينونات أو الكائنات. أول ما نسمع كلمة كينونات او كائنات او كائنات منخفضة التردد، على طول نعرف ان احنا هنا بنتكلم عن جن. هم على طول زي ما قلنا يموعوا المفاهيم، يزيفوا، يلعبوا على الكلمات. الكائنات هي تواصل مع جن. كل الفيديوهات دي موجودة على اليوتيوب، المشاهد يقدر ببساطة شديدة جدا يرجع لها ويشوفها. في احد الفيديوهات بنت جاري دوغلاس اسمها شانون أوهيرا بتعترف صراحة إنها شافت في شقتها كينونات، ده طبعا بعد الجلسات والأكسس اللي هي بتعمله أو التواصل، شافت الأشياء دي وكلمت والدها وهي يعني مذعورة، قال لها ده شيء رائع، يعني ده شيء رائع ان انت قدرتي تتواصلي مع الكينونات. جاري دوغلاس كمان اعترف ان هو او قال زعم ان هو حضر روح ساحر روسي اسمه راسبوتين، والساحر ده كان معروف طبعا ان هو كان شخص شرير جدا تواصل معاه، يعني ده على حسب زعمه. في الوطن العربي بقى تجد ان معالجين بالطاقة مثلا يقرأوا القرآن على الموسيقى، على الموسيقى الهندية او المانترا عياذا بالله. طيب الشباب بيدخل الجيم بيسمع المانترا، وهم طبعا ما يعرفوش برضو يعني ايه مانترا، هي موسيقى هندية بتساعدنا على الاسترخاء، بنسمعها واحنا بنعمل اليوجا الكلام ده كله، انما في الحقيقة كلمة مانترا معناها تعويذة، ده المعنى بتاعها في المعجم، يعني كلمة مانترا هي تعويذة. فتلاقي الشخص بيقرأ القرآن والموسيقى الهندية شغالة. طب هل ربنا أمرنا بكده يا أستاذ يلي بتعالج بالطاقة؟ أعوذ بالله، أستغفر الله العظيم، طبعا لا. من اعترافات بعض السحرة التائبين يقولوا إن قراءة القرآن بأي شكل طبعا مخالف لسورة القرآن أو يعكسوا الكلمات، كل ده إرضاء للشياطين. طب أنت هنا بتقرأ والموسيقى أو المعازف شغالة، طب ده يبقى اسمه إيه؟ طبعا المانترا لما نسمعها أو نسمع فيها بعض الكلمات هي كلها تمجيد للذات الإنسانية، أنا الإله، يقولوها كده في المانترا، يقولوا أنا الإله، أو ترديد صوت الكون اللي هم بيقولوا عليه أوم، تلاقيهم طول الوقت بيقولوه. طب الكون اتخلق من الصوت ده أو الفايبريشن ده. طبعا ده كله يعني خرافات وخزعبلات بوذية. يعني يقولك بالطاقة تقدر تحرك كواكب، طب هحرك كواكب ازاي؟ يعني السؤال، يعني اي حد، طب انت فكر كده، يعني تحرك كواكب ازاي؟ يقول لك الطاقة دي جواك، انت تقدر تتحكم انت هتموت امتى وتتحكم في المرض والكلام ده كله، كل ده طبعا غير صحيح بالمرة. وزي ما قلت لحضرتك للتأكد من كل ده لازم نرجع للأجانب، لان هم فعلا اللي بيقولوا الحقيقة، ما عندهمش حاجة يخبوها. زمان كان السحرة يقولوا كل اسم من اسماء الله له خادم. خادم يعني ايه؟ خادم يعني جن. كل آية من آيات القرآن لها خادم، كانوا بيقولوا كده. دلوقتي استبدلوا كلمة خادم بالطاقة، كل اسم له تردد، كل اسم له شفرة أو ذبذبات. طب ازاي؟ يعني حتى أحد المخرفين يقول انه كلمة ذباب في القرآن هي ذبذبات. يعني انت ازاي، انت منين جبت الكلام ده؟ يعني انت بتفسر لنا دين جديد مثلا؟ سبحان الله. جزاكم الله خيرا. بالفعل ما فيش حد وصل لمرحلة متقدمة من العلاج بالطاقة وهذه التطبيقات إلا وسيعلم أنه وصل لمرحلة من مراحل تقديم خدمات من الشياطين وتقديم قرابين للشياطين. وابنة جاري دوغلاس نعم كما تفضلتي قالت أن والدها تلقى تعاليم الأكسس بارز تلقاها من خلال شياطين. كل تطبيقات العلاج بالطاقة كده. في العلاج بالطاقة كما ذكرنا من قبل الساحر والمسحور بيكون هو نفس الشخص اللي بيستخدم تطبيقات العلاج بالطاقة ويقوم بعمل هذه الممارسات ويعتمد على الكون ان هو يلبي طلبه او يقوم بتقليد الوثنيين، فهو هنا بيقدم قربان للشيطان فبيكون ساحر، وبيتم السحر او خدمة الشيطان على جسده فبيكون هو المسحور، ساحر ومسحور في نفس الوقت. فانت قدمت القربان، عملت مديتيشن، طلبت من الكون، من صنم او من وثن الكون، كل هذه قرابين. ركزت على فكرة عشان هذه الفكرة تتحول الى واقع بالتخيل، اتخيلت حاجة في ذهنك وانت متصور ان بالتخيل تحصل هذه الامور زي ما بيقول قانون الجذب، فكل هذه قرابين للشياطين. كل هذه بتعتمد على اعتقادك أن الكون فاعل بذاته، أن الكون له قدرة على التدبير وتقدير الأرزاق وغير ذلك. طلب الرزق من خلال التركيز الذهني أو المطالبة بدفع المرض من خلال التركيز الذهني، كل هذه قرابين للشياطين، قرابين لكن في باكج عصري. فاللي بيقدم مثل هذه القرابين، نعم الشياطين تخدمه، هيحس بنشوة بعد هذه الجلسات، هيحس بشعور غريب بعد جلسة الأكسس بارز. اللي بيستخدم ما يسمى بالكود الكوني بيحس ان في حاجات بتحصل له. عباد الأصنام قديما كانت الشياطين تدخل في الأصنام وتلبي بعض حاجاتهم. فاللي بيستخدم الكود الكوني، واللي بيستخدم قانون الجذب، واللي بيستخدم قوانين الاستحقاق، اللي بيستخدم تطبيقات وممارسات العلاج بالطاقة، متوقع يعني الشيطان هيأثر معاك؟ طبيعي الشيطان هيخدمك. من يعلق حاجته بالكون الشيطان يخدمه. من بديهيات تعريف الشرك أن الشرك هو التعلق بالأسباب غير الشرعية وغير القدرية لجلب الرزق أو دفع الضر. فالتعلق بالطاقة الكونية بيساوي بالضبط التعلق بصنم، بيساوي التعلق بقبر فلان، بيساوي التعلق بالكود الكوني، بيساوي التعلق بقوانين الجذب. كل هذه شركيات، ألف باء شرك. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهذه الممارسات والتطبيقات الخاصة بالعلاج بالطاقة كلها قرابين للشياطين. قربان يقدم والشيطان يخدم، هذا هو تعريف السحر. الشيخ حامد آدم، وده أحد كبار مشايخ الصوفية، كان يقوم بعمل رياضات روحية سحرية، وفي اعترافاته المسجلة صوتا وصورة كان يقول إن الشيطان بيأتيه ويريه حروفا في السماء وبجوار كل حرف طلسم، ويطلب منه استخدام هذه الطلاسم. أنت بين اليقظة والنوم كثير من الأشياء بتحصل. أنت نايم في سرير معين وأنت بتحلم أو رؤية، فأنت ما في موقع، تشوف نفسك أنك طاير، أنك راكب، أنك ساكيك، كلب ساكيك، أي شيء بنفس الطريقة. وأنا صاحي بين النوم والصحيان، لكن أنا ما أعرف كنت فيه، فنفس النظرة، فأنا ما في الخلوة اللي كان أنا فيها، أنا في موقع آخر. المفاهمة دي كلها في موقع آخر، الحشرات والمسائل دي كلها ما في موقعي الأصل، فكأني أحلم. طيب، فبشرني أن أنظر إلى السماء، فنظرت إلى السماء فوجدت الحروف الأبجدية من الألف للياء بخط عريض جدا، الألف قاطع الحروف دي كلها، والباء من أول السماء إلى آخر السماء والنقطة تحت، والحروف الأبجدية كلها. فقال لي: هل رأيت مثل هذا في السماء؟ قلت له لا. فقال لي: هذا هو اللوح المحفوظ، انظر لقدام شوية. فنظرت لقدام شوية في حروف مرتبكة كده بترجف. قال لي: هل تستطيع أن تقرأ حرف من الحروف؟ قلت له لا. قال لي: في المستقبل وبعض الشروط إن شاء الله سوف تقرأ هذه الحروف كلها وتقرأ الكلمات دي كلها ودلوح المحفوظ، وأنت لو ما كنت ولي من أولياء الله الصالحين ما وصلت هذه الدرجة وموروك هذه الدرجة، وإن شاء الله أنا أخدمك، ولكن بشرط أنت نجحت في الامتحان الأول، هذا هو الحشرة التي تتكلم معي، ولكن عندنا امتحانات ثانية فتوافق عليها كلها ولكن تنفيذها عند اللزوم. فذكر لي يعني عدة يعني شروط. لو قمت بتنفيذ الشروط هتجد خدمة أكبر، فما بالك بمن ينفذ الشروط قبل أن يرى أي خدمة. ممارسات العلاج بالطاقة هي تنفيذ شروط، فالشياطين بالتبعية تقدم لهم المدد. وعلى فكرة أغلب المعالجين بالطاقة وكثير ممن يمارس هذه التطبيقات، كثير منهم يشاهد ما شاهد الشيخ حامد آدم بالضبط. أصلا بداية العلاج بالطاقة بتكون عبارة عن كوابيس مخيفة، بيبدأ الشيطان يفحص هذا الجسد عشان يعرف كيف يشتغل معه. وبعض المعالجين بالطاقة فقدوا الإحساس بالألم، كل هذا من المدد الشيطاني، زي الطرقية الذين كانوا أيام الخلافة الإسلامية كان أحدهم يضرب بالسيف ولا يشعر. لابد أن نفهم أن الدخول في ساحة المعالجين بالطاقة هو الدخول إلى ساحة السحرة، هو دخول إلى ساحة عباد الشيطان ومقدمي القرابين للشياطين. لابد أن ندرك أننا أمام كفر أكبر، وأمام واحدة من الموبقات السبع، ألا وهي السحر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالسحر كفر، وشوف تكملة هذه الآية: يعلمون الناس السحر